شوية حس بي يا حبيبي شوية حس بي ليش تاركني بعذابي وما تحلني شوية حس بي يا حبيبي شوية حس بي ليش تاركني بعذابي وما تحلني أني محتاج محتاج الحنان روحي وقلبي وعيوني مكان أني محتاج محتاج الحنان روحي وقلبي وعيوني مكانك كافي يرحمني حبيبي وشوفني شبيه كافي يرحمني حبيبي وشوفني شبيه شوية حس بي شوية حس بي